استوى عليه الرحمن على العرش استوى، ثم جعل لمثله الاعلى ايضا عرشا يستوي عليه، هذا المثل الاعلى. فما هذا العرش؟ هو قلب ابن ادم، ولكن القلب الموحد الذي يعرف الله حق معرفته ويحبه ويريده، نزل به الروح الامين على قلبك، على قلبك. اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره للقران. اذا القلب هذا هو العرش الذي يستوي عليه المثل الاعلى لله عز وجل، كما ان الله تعالى استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. اذا مشاركه قلبك نحن نشتغل عليها بوجه الصلاه هي من اخطر ما يكون، لان القلب ان لم يكن معرشا بالمثل الاعلى لله يستوي عليه المثل الاعلى لله، صار عرشا يستوي عليه الشيطان وبين ذلك امور. ان لم يطهر الانسان قلبه، ان لم ينتقل قلب الانسان باسماء الله تعالى وصفاته بحقائق الاسماء والصفات، وان لم يطهر الانسان قلبه لم يلق ان يكون عرشا يستوي عليه المثل الاعلى لله عز وجل، والا فكان عرشا يستوي عليه الشيطان. واذا اوسع المخلوقات، امجد المخلوقات، اكرم المخلوقات، اعظم المخلوقات، انده الموجودات المخلوقات هو عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. في المقابل خلق الله قلب ابن ادم هذا هو من اهم ما يكون واخطر ما يكون، وجعله عرشا اخر لا لله وانما للمثل الاعلى لله عز وجل. انظر الى خطوره الامر، الى خطوره ما انت عليه، ان لم تجعل قلبك يناسب سواء المثل الاعلى لله عليه جعل الله قلبك عرشا لابليس يقعد عليه ويفعل بك ما يشاء، يحركك بالريموت كنترول. كيف يكون الانسان صاحب قلب يليق باستواء المثل الاعلى الله عليه؟ كيف؟ لا يكون ذلك الا بمعرفه الله حق المعرفه، كما اخبرنا بهذه المعرفه الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ثم عندما تجد بعد الرفع من الركوع قول الرسول عليه الصلاه والسلام اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، يعني احق ما قال العبد، شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد الرابع عشر يقول ان قوله عليه الصلاه والسلام احق ما قال العبد معناه اذا خبر، فمن المبتدع قال الحمد، الحمد. شوف بقى الكلام، يبقى حق مقال العبد، ايوه ايه حق مقال العبد؟ الحمد بس، او تقول هذا اللي فات اللي هو الحمد برضه حق مقال العبد، ايه الحمد؟ فنريد ان نتعرف على الحمد بعد ان ذكرناه باشارات عابره عندما ذكرنا اقتران الاثنين اللذين يدلان على الخطين الاساسيين في معرفه اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل، الغني الحميد، حميد المجيد كما ذكرنا. لكن معنى الحمد يجب ان نعرفه، لانك تبدا الصلاه قبل قراءه ام الكتاب تبدا بالافتتاح، والافتتاح به المحامد وفيه الحمد كما سنرى، وبالفاتحه الحمد كما هو معلوم، وبعد الرفع من الركوع تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا الى اخره واخر الصفات الصور. ومن هذه الصور ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، شيء رهيب من الحمد. ثم في اخر الصلاه لك حميد مجيد، ثم في ركوعك سبحان الله وبحمده، ثم سبحان الله العظيم العظيم ما هي الا شيء من محامد الله، يعني نعم مجموعه من الاسماء والصفات يسمى العظيم، مجموعة أسماء وصفات إجمالها العظيم من هو المحامد الله والأعلى من محامد الله. هي مسألة الحمد دي خطيرة، وإلا أن نحن نصلي شكلا فقط، فنريد أن نعرف معنى الحمد. ففي القلب إزاي مطلوب لقلبك هذا أن يكون عرشا يستوي عليه؟ المثل الأعلى لله عز وجل، معرفته ومحبته وإرادته. كيف؟ يعني سبحان الله لو قلت لي مثلا أنبئني عن فلان، أقول لك خبر فلان عند فلان، فتذهب إلى فلان تقول أنبئني عن فلان، تقول لك إن طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا وأن صفته كذا وكذا وكذا، كأنه رسم لك صورة منه، فلو لقيته عرفته. والله تعالى المثل الأعلى في السماوات والأرض. كيف نعرف الله عز وجل؟ بأسمائه وصفاته كما جاء بها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا المثل الأعلى كما شرحنا يستوي على عرش أو هذا العرش هو القلب، لكن يشترط أن يكون قلبا قد أصبح صالحا لهذا العمل ولهذا المنصب، أن يكون عرشا يستوي عليه المثل الأعلى لله عز وجل. ولن يكون ذلك إلا بدراسة أسماء الله وصفات الله. الحمد انتهينا من العظيم وشرحناه، وسنعود إليه إن شاء الله عندما نعود إلى سبحان الله ربي العظيم في الركوع والصور اللي معاها في الأعلى برضه شرحناه، سنعود إليه سبحان ربي الأعلى. بعدين الأكبر الله أكبر شرحناها أيضا، يعني في إجمال الصلاة فيما بعد سنلخص كل هذا. لكن من الآن نشرح معنى الحمد. إيه الحمد؟ يعني بخلاف الذنب. خلاص يبقى مسألة سهلة في اللغة العربية. الحمد هو خلاف الذنب. يعني واحد مثلا بالشتم أو بيذم أو بيعاد، عنده نقصة كذا، عنده صفة سيئة كذا، يذمه على كذا ويذمه على كذا. طيب يبقى مليش المحارف دي، انما هو عنده من الخير كذا وكذا، يبقى يحمد في كذا ويذم على كذا، يبقى الحمد بخلاف الذنب. اذا كلمة الحمد تتضمن ايه؟ كل المحامد، كل المدائح، كل الكمالات التي هي لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وكلما كانت الصفات اكثر واثبات الكمال اكثر كان الحمد ايه؟ اكثر. فالذي يحمد لانه العظيم هذا حمد، الذي يحمد لأنه العظيم والكريم هذا حمد أكبر، الذي يحمد لأنه العظيم والكريم والمجيد والجبار والعزيز والملك هذا حمد أكثر وأكبر وأتم وأكمل. فكلما كانت الصفات أكثر كان الحمد أكمل، لأنه الحمد إيه؟ نحن بخلاف الذنب. إيه الذنب يعني؟ يعني شيء كامل، حاجة كاملة، مش نقص أبدا. والذنب يعني نقص، والذنب يعني مثلاً ده ضعيف، يعني نقص القوة، فلان ده عادة، نقص من قدرة، فلان ده بيمتى، نقص في العلم. طب ما هي دي المسائل بقى، فلان ده بيظلم، نقص في العدل. لما نقول ما فيش نقص ده الكمال، قول في كمال ما فيش نقص. الكمالات دي فعل المحامد، فالحمد معناها الكمال كله لله. وليه؟ لان معناها اللغوي، لان الحمد بخلاف الذنب، وهو ضد الذنب. الكمالات لله اذا ما فيش نقائص. فلما تقول ان الحمد لله اثبتت الكمالات كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل، مفيش نقص ابدا. هذا هو معنى الحمد. طيب ايه ملء السماوات وملء الارض وملء بينهما وملء ما شئت من شيء بعد؟ طبعا ملء كل شيء. ليه؟ ملء الاشياء بحسب المالئ والمملوك. في ملء مخصوص، ملأت الكوب ماء ما ياخدش حل مادة تانية خلاص، ما ياخدش حاجة ضد الماء. ليه؟ لان انت ملأتها ماء، او ملأت الوعاء قمحا مثلا خلاص اتملأ، مفيش حاجة تانية. فاقول لك ايه؟ علمه ملأ الدنيا. يعني ايه ملأ الدنيا؟ يعني كل الكبائات ولا ايه؟ كل شوف امتلاء بحسب المال والمملوك. صيفه ملأ الاذان وهكذا. فكما يقول ابن القيم الملء ده بحسب المال والمملوك. فلم يغن ان الحمد لله ملأ السماوات والارض، يعني ايه؟ او ملء السماوات وملء الارض وملء بينهما. طب ايه ملء؟ وبحسب الناس ملء والمملوء. اي شيء خلقه الله عز وجل بيتكون من كم جزئ؟ لا يعلم ذلك الا الله. كل جزء من كم ذره؟ بحسب الناس. كل ذرة كان الكترون وكان بروتون وكان نيوترون ومخلوقات تعلمها الى الله اعداد لا نهائيه. كل ذرة كل الكترون كل بروتون كل صغيرة كل كبيرة الله عز وجل يحمد بسببها ومن اجله. ليه؟ لانه تسمح ابدا. هذا معنى الحمد من السماوات. تفكر في اي شيء في الكون شوف حكمة خلقه ايه والغاية من وراء ايه تجد الامر محتمل غاية الاحكام. اذا مفيش مكان يتخطى فيه نقص لربنا لان حمده ملأ ايه كل شيء. اي شيء هتبص فيه تجد ان الحمد قد ملأ. اذا في نقص ثاني في نقص ثاني مفيش. ومن انا شئت من شيء بعد ان خير الاحياء السماوات وملء الارض ما بينهما ما بينهما نحن احنا بين السماء والارض احنا جزء الذي بين السماء والارض. طب هل الكافر الله يحمد عليه؟ نعم. الله يحمد على كفر الكافر؟ نعم. الله يحمد على معصيتك انت؟ نعم بمئات الوصول. بس لابد لك ان تدرس الحكمه. الحكمه من خلق الكافر ايه؟ حكمة من خلق المؤمن ايه؟ حكمة من الطاعة ايه؟ المعصية ايه؟ الاذن القدر الاذن الشرعي. كل شيء يحمد الله عليه. لن يوجد شيء في الكون الا هو ممتلئ بحمد الله. يعني يشهد بان الكمال كله لله. الكفر الكافر يشهد بان الكمال لله وبان الحمد كله لله. مش ممكن شيء ابدا حدث في السماء والارض الا هو مليان ايه؟ حد. يعني استحالة ان فيه نقص هيجيله. بالنسبة لله فلا تعالى. بهذا الكمال كله ثابت هذا معنى ملء السماوات. كنت فاهمنا دي قبل كده؟ انت تقول لك حرام ملء السماوات ملء الارض ايه ملء يعني؟ اه ملء اه معناها مفيش فرصه انك تحط نقص ولا ابدا. واللي يؤكد هذا المعنى ايه؟ وملء ما شئت من شيء ده. يعني ايه ملء ما شئت من شيء ده؟ لان اي شيء يا رب ستخلقه بعد ذلك لن يوجد فيه نقص. لان الله يستحيل الا ان يكون محمودا. كما انه يستحيل الا ان يكون حيا فكذلك يستحيل الا ان يكون محمودا. فاي شيء يخلقه الله لا بد ان يكون ممتلئا بحمد الله. يعني كله يشهد بهذا الكمال لله. تعرفون يا عم واحد مولود مثلا من غير اذنين واحد مولود من غير رجلين واحد مولود مجنون هذا نقص لله؟ ده بالعكس هذا الحمد لله سبحانه وتعالى عز وجل من وجوه مئات الوجوه. لما تعتبر فيها الخدمه والتعليم وعلى سبيل المثال يعني اذكر بعض ما ذكره ابن القيم في كتابه شفاء العليم فجد عجبا. اذا الحمد يعني كمال لله كل ما اعطاه القوه والقدره والعز كمالات العظمه والجبروت والاقتراء كمالات والحكمه والعزه السلام والقدوس كمالات. كل دي كمالات لله. الكمالات دي كلها محامد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم محامد لم يكن يحسنها في الدنيا. محامد يعني ايه؟ صفات كمال ثانيه ما كناش عارفينها هنا. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يعرفها. محامد هنا لم يكن يحسنها في الدنيا. ايه محامد؟ صفات كمال جديده ما تعرفهاش لله الواحد القهار. مش ممكن شيء مطار السكان ده. كفر من الكفر برضه ولا ايه؟ مطار السكان ده يشهد بحمد الله عز وجل. ازاي وجوه متعدده يا رب ثلاث ايام حكمه منه ايه؟ الحكمه ان يعدم الله عز وجل بوجود التجريد. ازاي؟ هو حكمه. شوف بقى مملكه العدل الالهيه يوم القيامه بتعلقها باللي بيحدث الان والنار بقى هل المزيد. وشوف الانسان حتى الشرير لما يرى مثلا المشوه او المعوق يقول الحمد لله الذي اعطانا مثلا بهذا فضلنا على كثير من خلقه تفضيله. يعني اذا مفيش شيء ابدا الا هو ممتلئ بايه؟ بالحمد لله. ايه الحمد لله؟ الكمالات اللي سبحانه وتعالى عز وجل. علمها من علمها وجهلها من ايه؟ من جهلها. ودي يعني الجاهل يقول لك والله وربنا لن يعدم بس البهيمه تتألم. ليه؟ الولد الطفل ده جنبه يقول لك معد السرطان ده ولا معد السكر ده ولا بتاع مفيش عمال يتسوق ويصيح. لكن اللي يقول لا والله العظيم كله الحمد لله. انت مطلوب بقى دراسه الحكمه وتشوف المسائل او بعدين انت سلمت لله ثم هو معلوم انه لا يخطئ ابدا لان الكمال كله ثابت لله. هيجي تقول له يعني؟ وانت ارحم منه؟ ده بس الجزء اللي انت بتعترض بيه بالنبي عن شيء كأنه ضد الرحمة من الذي خلقه لك؟ الآية اللي بتعرض بيها دي مديها نقص مديش نقص، مين اللي خلقها لك؟ الله سبحانه وتعالى. بقول ما تيجي تفتح انت بقى التعليم ده ربنا غلطان فيه دي، انت كنت حكمت بايه؟ ان ربنا قال عنده نقص هنا، ايه اللي خلاك حكمت بهذا؟ بالآلة اللي عندك، فبالآلة دي من الذي خلقها لك؟ سبحانه وتعالى عز وجل. أسماء الله تعالى كلها حسنى، ليس فيها سوء أبدا، كلها حسنى. صفات الله تعالى كلها كمال، ليس فيها نقص. أشعار الله عز وجل كلها حكمة، ليس فيها عبث أو سفه، حاشا لله عز وجل. الله عز وجل حمد نفسه على السلب أيضا، حمد نفسه أنه الذي لا يموت، لأن كونه لا يموت يتضمن إثبات كمال حياته. حمد نفسه أنه لم يتخذ ولدا، لأن ذلك كونه لم يتخذ ولدا يتضمن إثبات غناه وصمديته سبحانه وتعالى عز وجل وملكه أيضا. وحمد نفسه أنه لا يظلم، وحمد نفسه يعني على، لو راجعت مادة الحمد في القرآن لوجدتها واسعة. لكني الآن أذكر بعض المعاني على أني سأعيد ما لم نذكره الآن عند تعرضنا لشرح فاتحة الكتاب. الحمد نوعان، نوعان. احنا عرفنا ان الله عز وجل يحمد على خلق المتقابلات، خلق المؤمن وخلق الكافر، خلق الشياطين وخلق الملائكة، شكلها ولا خلق الرسل وخلق اعدائهم، ويحمد على كل ذلك. خلق الانعام وخلق السباع وخلق الهوام والحشرات والحياة والعقارب، يحمد على كل ذلك. قدر كذا وكذا وكذا، ما في شيء ابدا في الامر في الخلق ولا في الامر الا والله عز وجل يحمد عليه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، في شيء أبدا إلا والله محمود عليه. الحمد يملأ كل شيء، وأي شيء يخلق بعد كده نحن نسلم تماما أن هذا الشيء سيكون ممتلئا بالحمد. استحالة يكون في مكان لإثبات النقص لله، لأن الله استحالة يخلق أن النقص أو الشر ينسب إلى الله بحال، لأن الحمد ثابت لله عز وجل. فلو خلق أي شيء بعد ذلك أيضا هذا الشيء ممتلئ بإيه؟ بحمد الله، ويشهد بحمد الله. الحمد لله نوعان، حمد اسمه حمد المدح أو حمد الثناء والعبادة. الحمد الأكبر وحمد الآلاء أو حمد الشكر أو حمد النعم. يبقى هنا حمد اسمه حمد الثناء والعبادة أو حمد المدح، وحمد الآخر موضوعه إلى الدآخة ولكن نبسطه. والحمد الآخر اسمه حمد الآلاء، حمد النعم، حمد الشكر. إيه حمد الثناء أو حمد المدح أو حمد العبادة؟ أنك تثبت العظمة لله، تثبتها في قلبك. ما هو إن القلب لا يبقى عرش نظيف يقابل عرش الله عز وجل، يبقى القلب عرش للمثل الأعلى لله عز وجل، يعني يبلع ويبتلع ويتجلى عليه بحقائق الاسماء والصفات، ويشرب معاني الاسماء وحقائق الاسماء والصفات. مطلوب للقلب ده كده، فانت تثبت العظمه اللي في قلبك. طب صفتك ايه؟ الكلام صفتك في قلبك اولا، عشان قلبك يقعد عليه يبقى عرش يليق بايه؟ بالمثل الاعلى لله عز وجل، العظمه لله. وبعدين تثبت ايه؟ كل الكمالات لله. طب العظمه دي هتقول لي ما فيهاش نعمة؟ طيب هي كمال ولا لا؟ كمال لله. فأثبتها في قلبك، ده اسمه حمد ثناء أو حمد عباد أو حمد مدح. العزة، الجبروت، الملك، البسط الشديد، مش كل دي محامد الله سبحانه وتعالى عز وجل ولا لا؟ طب خير الماكرين، هذه محامد الله. طبعا الآن في نجمة كده يعني منتشرة، فوجئت ببعض الناس. طبعا تعرف الشبهات دائما يلقيها، اما هيلقوا الشبهات انت؟ ما كانش يهود النصارى والعلمانيون وجمع الكلاب دول هيلقوا الشبهات الان، ما يلقوها متى يعني؟ لما هم جايين العالم كله لبلد كانت اسلاميه يعقدوا فيها مؤتمر السكان بكل الظلمات، لم يدع شيئا من الظلمات الا اتوا به، يشعرون بنصر عظيم انه في هذا البلد استطاعوا ان يعقدوا هذا المؤتمر الذي يعني ينسب الاسلام نفسا، زعموا من قلوبهم طبعا ومن قلوب كثير من الناس. فإذا الشبهات متى ترقى؟ الآن. فوجئت بأن مسألة المكر لله سبحانه وتعالى بيتكلموا عليها أن الآن يعني واحد يكلمني أقابل فلانا على الملة الكافرة يقول لك أقابله كذا من أكثر المكان أكثر المنطقة أكثر البلد. يعني إيه الشغل اللي عندكم؟ شغلة المكر يعني. إن الله سبحانه وتعالى مكار حاشا لله، من قال إن الله ماكر أو مكار؟ جاهل من قال هذا. ما هو إيه؟ لا الله خير الماكرين. الاطماعية إيه؟ يقول له يا جاهل يا أعمى يا أعمى القلب. هي الذات. والله خير الماكرين دي ومكر ومكر الله. والله خير الماكرين. الله عز وجل لا يمكر إلا بالناكرين. فمكرهم أقبح شيء ومكره أجمل شيء لأنه عدل ولا لا. الله يمكر بمن؟ بالذين يمكرون بأوليائه ورسله وأحبائه. إذا ده عدل ده وظلم. فكان الله عز وجل يمكر بهؤلاء الذين يمكرون بأوليائه ورسله وأحبائه. هذا من الله أجمل شيء. أن من المشركين هو أقبح شيء. إنه مقابلة المكر بتاعهم بنكر من الله عز وجل هو الحق. هذه صفة الكمال لله. هذا حق الله عز وجل في هؤلاء الناس. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلله المكر مكر جميعا. فالله عز وجل ما يشتق له أن يمس من صفة المكر. تقول الله عز وجل يمكر لماذا في مقابلة مكرهم؟ هو من الله عز ومنهم منتهى القبح والسوء. يقول لك طب خلاص مش عرفنا ليه يعني ينكر بالكافرين والمجرمين والظالمين. نعم كما مكروه بهم استدراجوه لهم مثلا يعني. فتقول لي بقى ازاي واحد من العمالقه يقول لو كان في قدم في الجنه الاخرى خارجها ما امنت مكر الله. لكن اولياء الله لا يامنون مكر الله. فلا يامنون مكر الله الا القوم الفاسرون. مين اللي يامن مكر الله؟ كل اولياء الله يقولون لا يامنون مكر الله. ترد على الشبهه دي ازاي؟ انا فوجئت بقول لك الناس العامله الثانيه شغالين قوي دندنه حول المساله دي. بسبب اوضح ما يكون يا اخوتاه. في كتاب الفوائد ابن القيم ذكر خمسه انواع من المكر. الذي هو الله خير الماكرين بأوليائه. الإنسان يخشى كل ولي لله يخشى أن يمضي الله به. بس ربنا مش حينكم به ظلما أبدا وإنما مقابل إيه شيء حصل منه هو. أنواع إيه بعض هذه الأنواع؟ أن يؤجل عقوبتك على الذنوب وعلى أفعالك فتأنس هذه الذنوب والأفعال تاخد عليها. المثل لو إيه يعني اقتصاص بي اقرأيه من الشيطان والعوذ بالله تعالى. فاحيانا اكون ماشي كده بقى رجل اتخبط في الترابيزة او الكرسي او في اي حاجة وخبط الواحد يصيح منها او نذكر اه انا لسه استغفر الله استغفر الله. اذا ربنا انعم علي بالخبط دي ولا لا؟ لان ذكرت ان انا اه انا ازاي افكر تفكير ده ازاي اظن الظن ده ازاي انا اشرع على الحق ده ايه اللي كان دخلت في الكلام. انما لو ان الله مكر بي وينكر بي ليه؟ عشان انا استاهل بعض ذنوبي مش بكل ذنوبه ايضا. فلم يعاقبني برغم اللي صدر مني من الايه؟ ما كان بيعاقبني لان هذا ما عاقبنيش او ما استمرق ده ويتعود وانس الايه؟ المصيبه اللي انا عملتها دي وتتكرر مني مره واثنين وثلاثه ومية عند المية واحد اتضرب ضربه بقى شديده ضربه توجع قوي. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ اتعرضت من اجل الله ان الله عز وجل أجل عقوبتي على الذنب ده مرة واثنين وثلاثة ومية وأجل عقوبتي على كذا وعلى كذا وعلى كذا فأنست هذه الذنوبات هذه الذنوب لأن مش عقوبات. قلت أنا كويس أهو ربنا يسعدني قلت أنا كويس شوف هذا من نوع من مكر الله عز وجل ويبقى نتيجة لظلم منك أيضا. هذا أحد أنواع المكر. هل في شيء يشين الله أو في نسبة من نقص لله عز وجل عشان الله عدل ولا مش عاد؟ هذا نوع من المكر. نوع ثاني بذنوبنا يمكر الله بنا فيخلي بيننا وبين انفسنا في امور كثيره. نحن نعلم ان التوفيق هذا اجماع المسلمين ان التوفيق الا ودعك الله الى نفسك فستوفق 100%. وأن الخذلان أن يتلك الله إلى نفسك. لما ربنا يحل بينك وبين نفسك وبحطيك 100% طرس سقوط فشل. أما لو وفقك اعلموا أن الله يحل للمرء وإيه وقلبه وأنه ليه تحصلوه. فالتوفيق ان لك لك الا نفسك, والخذلان ان لك لك الا نفسك. شرير ذنوبك خلى الله بينك وبين نفسك, فوقعت ووقعت ووقعت. لما ربنا يخلي بينك وبين نفسك يبقى هتغلط 100%, طرش سقوط فشل. اما لو وفقك علم ان الله يحلها للمرء وايه وقلبه وانه ليس الشروط. فالتوفيق ان لا ياتي لك الا نفسك, والخذلان ان ياتي لك الا نفسك. شديد ذنوبك خلى الله بينك وبين نفسك, فوقعت ووقعت ووقعت. يبقى الشروط كانت وراء ايه؟ كان سيئ. هذا المكر الله بك. شرور حنين بس من شر المكر ده؟ مش مكر, مش منك انت, من ذنوب وخطايا. يبقى عدل ولا لا؟ والعدل صفة كمال ولا صفة نقص؟ ادي نوع ايه؟ نوع ثالث. هل يعلم الله من نفسك ما لا تعلمه انت؟ انت حاجات كتير ما تعرفهاش, والله عز وجل يعلمها. فعلت كذا وفعلت كذا وما سألتلك انك ما عملت الشيء. ثم يؤاخذك بذلك, يؤاخذك ازاي؟ بتحليل نفسك بأرض بيت بمصيبتك بعملك بذنبك. يبقى ده عدل من الله سبحانه وتعالى عز وجل. برضه في المعرابة ان ارسل عن ذكر الله, ان تصيبني الغفلة عن ذكر الله. واحدة ما اكبر عن ذكر الله احسن ايه؟ مش اكثر الصباح ولا اكثر المساء, يشتغل بقى وشغال وورديات وعمال يطلع في شغل الدنيا ومشوش بالشهوة والبتاع, شوف بقى دخان الشهوات وغير النفوس والصداع. تبص الانسان ده ليش متعور ان ربنا سبحانه وتعالى ينكر بس ونعمل ازاي؟ في خلال الفترة اللي هو نسي فيها ذكر الله ولم يتذكر, يوم يتذكر ولم يذكر ما الى نسيه, في الحالة دي يعرض نفسه الى ايه؟ الى ان يخلي الله ايضا بينه وبين نفسه لانه نسي ذكر الله. سبحانه ولا تكون تغيير نفس الله فايه؟ فانساهم انفسهم. نفس الله فنسيه, يحصل بقى يحصل لك بقى تحليل. نوع اخر, وده من اخطر ما يكون, اخطر ما يكون المكر ده. خليني كان في ابليس. طبعا انت شايف كل مكر ده عدل ولا لا؟ بالكافرين فهو عدل. وانت وانت الله بأولياء الله عدل برضه بذنوبهم ويعفو عن كثير. بس خد بس البس معاك الايه؟ النوع اللي هنذكره الان قبل الصلاة, اللي هو المكر العظيم ده الذي يليق بمن فعل هذا. شوف ابليس كان عادلا, كان عالما ولا لا؟ ابليس كان ايه؟ كان عالما وعادلا وواعظا وكان وكان وكان. خلي بالك ايه اللي حصل له؟ يعلم الذي يعلم السر واصله. ايه الشيء الكامل لنفس ابليس؟ ايه الشيء اللي داري فيه لا يعلمه الا من؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. بس ما جاتش الظروف اللي تكتشفه, ما جاتش الظروف اللي تظهره تكتشفه. تخلي تسالك تسالك جوه بره, ما حصلش ظرف لسه. انت عندك المواد الكيميائيه تقول حط القرعه ومش عارف عليه يدي لك ايه؟ اللون يبقى ازرق. حط شاب يدي اللون يبقى اصفر. حاجات كيماويه. هو كان شكله كده مجرد اضفت له بعض المواد لونه اتغير. الكاز اللي في عامل هذا الماده دي كذا, ده ايه؟ اللي هو الحاجات الكيميائيه اللي بتحدث على شكل كذا. ان كان الدارج وفظائع كامله بداخله. ازاي يتعرف الانسان ده؟ كيف؟ ان يتعرض لظروف لا قدر له عليها. يوم ايه؟ كما يقال الشيء ايش بقى؟ كما يربان عليك الامان. ان الدارج هو يعمل ايه؟ كده ينهر. شايفين ايه اللي كان الدارج هو؟ كبر, الحسد, الاباء ولا لا؟ وكان كويس اول تمام التمام فلو ما فيش الامتحان ده. اول ما جاله الامتحان ظهر وبان, بس ما كانش عليه الامان, كان عليه النعم. لو ايه كمان؟ شوف بقى انبنى على ذلك وترتب على ذلك ايه؟ جنة ونار وانسان ودول ومؤتمر السكان وقرارات مجلس تعزيز والتقاضي والعالم كله الكفر اللي شغال يقضع ده في الارض ده نتيجة للتلعاصر ده. بشيء كامل في ابليس, كامل جواه متداري ونيد الظروف تطلعه بره. هل انت في امان من مكر الله ان ربنا يمتحنك بامتحانات تطلع من جواك ويخرج بها اظهارك؟ انت ما من ربنا نايم غافل عن جواك؟ يعني في ناس ومع ناس يعبدوا الله على حرف, فان اصابوا خيرا واطمئن بها نصرته في الناس وانقلب ايه؟ على وجهه قتل ربنا والاخره في ناس كتير قوي نصفه ايه هو تمام التمام في العبادات وذكاء في الصلاه واخر عظمه ثم هو فقير. انما الكامل جواه ايه ان عنده فقر للشهوات بس لولا الجرب كان دل زي يقول الفلاحين عايش شاف فلوس بس مين يعرف دي عن نفسه علام الغيوب دي ذنبي في ورق لانه مش صابر على الفقر عنده شيء كده من الاعتراض والحسد زي ما بيقول يضرب مع الاخوان يديره ولا ما عنديش ما بيقولش انما ده جواه اللي يعلم الاسرار مين علام الغيوب علام السرارات يريد الله عز وجل ان ينظر لك وان يظهره لله ولنفسه يوم يديله ايه بسطة الرزق والمال يظهر ويبان وما عليهوش الامان ليه اول حاجه يعملها يجيب الفيديو واحسن مركب ويبتدي بقى الاكل اللي بقى يصنف وينوع ويقضى الله يطلع عليه او بصيله يطلع الشاف وهرده ايه وبيمسك السبحة وبالصلاه والصوم وكل شيء وراجل له ناحيه شوف انكشف ازاي انظر كيف مكر الله به اللي كان مداني ظهر ولا لا ده عدل من الله ولا هم من الله عدل وحتى انا عنده العمودية بيخدم في المسجد ايه وبيخدم بايه يعني شوف ده راجل ده يعني بلغ الذرة ده وسع كمال خدمة المسجد اول ما يجي العدوان على الجهة والرئاسة يعني العمودية بتاعته اللي هو الكلمة بتاعته وقعت الارض يقيم الدنيا ولا يقعدها والشياطين تملأ عينيه والنار في وجهه والعياذ بالله تعالى ليه ده انت كنت حاجه اكبر عظمه ده انت رجل المخلص القوي الامين اللي بتعمل لا ده جواه شيطان ده والبقى والرئاس الحظ ده شهوه رهيبه الشهوه القضيه دي طول هو ما عنده لم يقسم بها لو امتحن بها ازاي لانه عايش فيها او ليه يمنعها وميران ده يقول لك لا ده بناتها يا فيها لك فيها عليها على اعدائي ده انت في بلد انت في بيت الله انت تعمل لله ولا للحظوظ ولا جاه الرئاسه ولا ايه المساله شوف مثلا تيجي ازاي مين اللي يعلم السر والاسرار خلاص على عزيز ادمتر الله ده عدل ولا مش عادل عدل من الله صلى الله عز وجل واحد تاني مثلا ايه رجل تمام التام في كل شيء ويتحدث عن النساء نفسه فانما يمثلهن كذا وكذا وكذا ولا كانت تمام مش حق انما اللي يعلم الضعف اللي جواه مين ربنا سبحانه وتعالى فلم يرحم الضعف ولم ولم ولم ولم وتمادى قوي يريد الله تعالى ان يمكر به يسلط عليه امراه فوق الحد اللي هو عنده لانه يتحمل جمالها وفتنه لسانها في حدود اول ما يجي الحد ده يتعدى لا خلاص ينسى بقى لان الذي يعلم ضعفه وسره الله عز وجل يكتشف للناس اذا مكر الله به ولا لا الناس من الناس الذي يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون ما بينها وبينها الا ايه او سوى زراع بس خلاف الحديث صحيح فيما يبدو للناس فيما يبدو ايه للناس بس فعلا دينه بالجنه زراع خلاص بس فيما يبدو الناس يعني هذا العمل فعلا لو مات على ذلك هو فين في الجنه انما الله عز وجل الذي يعلم السر واخفى يعلم ان بداخله ايه شيئا كاملا من الشر يمتحنه به يقول له غيرك ده امتحنته كتير ونجح انت كنت تتعيب عليه ناس كثيرون مثلا داخل معتقلات امتحنوا فنجحوا انما لقى بره عمال يحط رجل على رجل ويد ايه تصريحات فشوف فلان شوف فلان ده بيقول كده عمال مش عاجبه الاخوه اللي حصل لهم يوم ربنا بقى ينكر به بعدل منه سبحانه وتعالى عز وجل يرتديه نهايه ينقلب تماما يبقى مرشد ويبقى كل حاجه يبقى ده عدل من الله ولا ظلم من الله؟ يبقى الانسان يخشى مكر الله ولا لا؟ لا يعمل مكر الله ابدا، لان الله لم يكن الا بحق. والله خير ماكر ويعفو عن كثير. يبقى دي بقى ربنا فيه نص من مساله المكر دي. الان بقى بقول لك شبهات ايه؟ لان الكافرين طمعوا في المسلمين طمعا لا حدود له. يقول لك اللحظه هي المناسبه ان تقضي على الاسلام في قلوب المسلمين. كل حاجه في ايدينا، اعلام في ايدينا، ثقافه في ايدينا، تحليل في ايدينا، فرصه مناصب في ايدينا، قوه في ايدينا. أمن في ايدين كل حاجه في ايدين ولك فرصه بقى اجهز عليهم ولكن الله عز وجل من ورائهم محيط لو يكيدون كيدا واكيد ايه ولك ربنا بيكيد مش عايز برضه ربنا يكيد هو يكيد ايمان يخادعون الله وهو ايه ده ما هو ده الخداع فمن مخادع منهم اقبح شيء ولكنها من الله اجمل شيء. لانها عدل ولا لا عدل؟ فالبتقول الحمد لله معناها ايه؟ مش نقص لله ابدا. شرك كل الثعبان يمسك الفأر كده ويبيعه يقعد عبده ويسمه وبعدين ياخده عنده منظر ايه؟ شيء فظيع. او الطفل اللي اتقطع كده وصب حتى وكده انت الشهيمه انت في الامور دي ليه شفتها انت بتبدا ده؟ كان ابوه يخرج اللي جواك. انت بتعترض على مين؟ على الذي خلقك؟ ده انت الاله اللي بتوزن بيها الكلام ده خسوه ولا مش خسوه؟ شده ولا مش شده؟ من الذي خلقها لك؟ الارحم منك والاعلم منك والاكرم منك ولا لا؟ والاعدل منك سبحانه وتعالى عز وجل. ادي معنى الحمد عشان تخلي قلبك فعلا يكون عرشا يستوي عليه المثل الاعلى لله عز وجل. هو ده الحمد. فبنتكلم عن حمد الثناء وحمد المجد. اي صفه لله، اي صفه لله، واي فعل من افعال الله عز وجل كل ده معناه ايه حمد؟ مهما كان مثلا العزه، فبتقول العزه مش فلوس ولا صحه ولا نساء ولا شهوه ولا مسكن ولا مش نعم دنيويه يعني. لا، فهو كونك تثني على الله ده بحمد ولا لا؟ صفة حمد يسمى حمد الايه؟ المدح وحمد الثناء، مع انها نعمة في ذات الله، لأن الله بعزته يعزك ويذل الكافرين أعداءك وأعداءه ولا لا؟ ده هي نعمة برضه، بس اللي ظاهر فيها ايه؟ الحمد. فهمتش؟ بعد الصلاة إن شاء الله، الصلاة ده حمد الثناء العبادة، والثاني حمد الآلاء وحمد الشكر والنعم. وسنقرأ عليكم من كتاب صديق الرسول ابن القيم كلاما يعني لعل القلوب أن تتأثر بذلك، لعل القلوب أن تعيش، أن تعيش التجلي بحقائق أسماء الله تعالى وصفات الله. وإلا يعني أنا يعني سقط في يدي من ناحية الله، بس أنا هبلغ اللي خلاص، لأن ما فعل خلاص ابن القيم في حجب على قلوب المسلمين من هذا الذي اقوله. اللي بقوله ده في حاجه قبله وبعده، اللي بقوله هو ده المساله كلها، ده النهايه، الدين كله كل حاجه هنا. اللي بقوله ده مش حاجه بعده ولا قبله، اي حاجه تعرف دي من هذا الكلام ده ما كانش من خياله ولا باطله. هو ده معرفه الله سبحانه وتعالى، هو ده النظام اللي جاي في الفاتحه. بص بقى الناس بتطلع على هذا ازاي؟ ما انت بتصلي ازاي؟ بتشكر الحمد لله ازاي؟ ايه الحمد لله ده؟ حبيب مجيد يعني ايه؟ تشاهد يعني ايه طيب؟ ايه العظيم وصحابة عظيم الركوع معاه ليه؟ طب انت فقير، فقير يعني ايه؟ الله غني، طب يعني ايه غني؟ القلب ما كانش يتفاعل بالكلام ده مفيش فايدة، مش هيبقى عرش لمثل الله الاعلى. وبالتالي الشيطان له اقبال وادبار، وادبار على اقل تقدير يعني له اقبال وادبار. الله المستعان. ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله. حمد نوعان او قسمان، حمد الثناء العبادة او حمد المدح، وهو إثبات صفات الكمال في القلب لله سبحانه وتعالى عز وجل. أي صفة لله لعدل مصر تثبتها في قلبك، هذا حمد. مش صفة كمال؟ كمال معناها مفيش نقص، والحمد ضد النقص ضد الذنب ولا لا؟ يعني أي صفة تثبتها لله في القلب فده يسمى حمد المدح أو حمد الثناء والعبادة. العزة، الجبروت، الملك، الغني سبحانه وتعالى عز وجل، اي صفه لله تثبتها من ناحيه انك تثني على الله بها، هذا يسمى حمد الثناء والعباده او حمد المدح. لكن اذا اثبت مثلا الرحمن الرحيم في قلبك، العفو، الغفار، البر، المحسن، التواب، الكريم، والصفه الجامعه لكل محاسن الله سبحانه وتعالى عز وجل، هذه الاسماء أنت تثني على الله بها، أي نعم، ويسمى برضه حمد المدح والثناء. ولكن هذه الأسماء هي اللي فيها الآلاء والنعم الظاهرة المحسوسة من كل الناس، ويسمى حمد الآلاء أو حمد الشكر أو حمد النعم. وكل صفات الله داخلة في الحمد، كل صفات الله داخلة في الحمد. لا تجد اسم الله عز وجل أو صفة كمال لله إلا هو داخل في معنى الحمد. ولذلك الحلف لله في كل استغراق، يعني كان ده سنركز له أو سنلخصه أو سنبينه إن شاء الله تحت الكتاب، حيث يقع الحمد لله على مضمون أصول أسماء الله ولفظ جلاله: الله، رب، رحمن، رحيم، مالك يوم الدين. ولو خدت الله والرب والرحمن والملك هذه الأربعة أسماء هي أصول الأسماء، أصول الأسماء. فوقع الحمد بالبدعة في الكتاب على ما تضمنته أصول أسماء الله عز وجل، يعني على كل أسماء الله تعالى وصفاته. فالحمد لله يا أخوانا، ليه تقول لي ليه في صحيح الصلاة قبل الفاتحة، وليه في الفاتحة، وليه في القرآن أيضا الكثيرة طبعا فيها الحمد. صفة كمال الأسماء تعالى، طبعا ما كلمة كمال معناها مجال ذنب، مجال نقص، يبقى ده الحمد. ما الحمد بخلاف ايه الذنب. فلا اقول لك الحمد ده قسمين، حمد المدح، الحمد الثناء والعباده، ان اي صفه كمال تثبتها لله اثنيت على الله بها، مدحت الله بها. طبعا المدح مع ايه؟ مع شرطين، مع المحبه والتعظيم ولا لا؟ والفرق بين الحمد والمدح ايه؟ ان الحمد مدح مع محبه لله وتعظيم لله سبحانه وتعالى عز وجل. صرحنا الكلام ده لما يكون هو الغني الحميد الحميد المجيد وما الى ذلك. إذا أي صفة لا تثبتها في قلبك ده اسمه حمد الثناء وحمد المدح. إنما زي ما قلنا في صفات بتاع النعم، الرزاق، المنعم، المعطي، واخد بالك؟ أسماء بقى بتاعت الرزق، سواء رزق في الدنيا أو رزق في الدين أو رزق في الآخرة، ما هذا رزقنا؟ ما له من نفاذ؟ اسمها إيه؟ يسموها حمد الآلاء وحمد النعم. هو الاسم الواحد. الرحمة استثنى على الله به. طب ما هو ده برضه إيه؟ أو ده أو فيه أو ده في الحمد لله. وما فيش اسم الله او صفه الا وفيها النوعين، بس بيبقى في اسم ظاهره زي المنعم الرزاق الكريم العفو الرحمن الرحيم، بيبقى فيها حمد الآلاء والشكر ظاهر اول الناس. من هو لا صفه من صفات الله يا اخوتاه الا وفيها النوعين للحمد، العزيز من ناحيه انها صفه كمال فانت تثني على الله بها وتثبت عزه الله في قلبك، يبقى ده اسمه حمد ثناء ولا لا؟ وحمد مدح وحمد عباده ولا لا؟ طيب نفس العزه دي نعمه من الله عليك ولا لا؟ من اللي هيديك العزه؟ من كان يريد العزه فان الايه؟ العزه مش هتلاقي عزه لان عند الله سبحانه وتعالى عزه، وهذه العزه يعز الله بها اولياءه ويذل بها ايه؟ اعدائه. هي نعمه عليك ولا مش نعمه عليك؟ وهكذا. بس يبقى في اسماء زي ما قلنا الحميد لما يقترن بالمجيد يبقى الحميد يشد ويشمل كل الحمد لله، انما لما يقترن بالمجيد يبقى الحميد يختص ايه؟ بالظاهر بايه؟ ها؟ بالمحاسن بالكرم. والمجيد يختص بالعظمة والجلال والسعة. لما المجيد تأتي منفردة كل برضه سعة الصفات وكثرة الصفات الجلال والكرم أيضا كما شرحنا. تعال بقى كده خذ تقريرا لهذا الكلام، يعني خذ عبارة جميلة لا أزيد عليها لابن القيم ففيها الكفاية لكي تعلم شيئا عن الذي نقابله ونقرأه من كتب العلاقين الكبيرين في ذكر معاني أسماء الله تعالى وصفات كماله وأفعاله المشرفة. شوفوا هو بيتكلم رحمه الله عن الحمد في طريق الهجرتين صفحة 130 في الطبعة اليوم معاي. يقول: وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره. أي حلقة لك ربنا سيحمل عليها ولا لا؟ اي امر في الدين، في الطلاق، في الزواج، في الصيام، في الصلاة، في القتال، في الولاء، في البراء، اي امر في الدين الله يحمد عليه ولا ما يحمدش؟ يحمد على انزال القرآن ولا لا؟ بان حمد نفسه في اول الخلق واخره وعند الامر والشرح، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالالهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة احد من خلقه لحاجته اليه. طبعا بآية الاسراء وقيل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له من الذل وكبره تكبيره. وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الاولى والاخره، واخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على هذا كله في كتابه، وحمد نفسه عليه. فتنوع حمده وأسباب حمده وجمع تنوع حمده وأسباب حمده وجمع تارة وفرق أخرى ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم ينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الآيات. فقال تعالى في أول سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى في القصص: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فسبحان الله شأن تمسون وحين تصبحون وله الحمد فله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الزمر. وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده كما أن أهل النار انتبه كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده. بعد يستعجل أوي يقول لي الحمد الشكر لا هو دخل النار وحيشكر من الحمد هنا إثبات الكمال إيه لله. لما دخلوا النار هم مقتنعون بأنهم أهل النار ولا لا ولأنهم أصحابها ولأن هذا هو عدل الله فيهم ولا لا نعم مقتنعون بهذا ولعبد صلاة كمال ولا صلاة نار نعم حتى داخلين النار يدخلون بحمد الله مش بشكر الله عشان تفرق بين نوعي الحمد الذي تثبته في قلبك وانت بدون الحمد لله بتعني ايه يجب كل اللي في قلبك كده شوية فلوس ولا تقول الحمد لله هو ده صلاة الحمد لا الحمد لله اللي ذكرناه وهذا هو الدليل. فأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده. فقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال عن أهل النار: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن إيه أن الحق لله. إذا الحمد لله نشوف ظلم يعني ولا فيه شر ولا فيه نقص فعلموا أن إيه هذا الحمد يعني فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى في سورة الملك: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا انهم كانوا كاذبين في الدنيا مكذبين بايات ربهم مشركين به جاحدين بالهيته مفترين عليه وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم واخذهم ببعض حقه لديهم وانه غير ظالم لهم وانهم انما دخلوا النار بعدله وحمده ليس بظلمه ونقصه حاشا لله وانما بعدله وايه وحمده وانما عوقبوا بافعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه لا كما تقول الجبريه. وتفصيل هذه الحكمه لما لا سبيل للعقود البشريه الى الحاطه به ولا الى التعبير عنه ولكن بالجمله فكل صفه عليا واسم حسن وثناء جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال واكرام فهو لله عز وجل على اكمل الوجوه واتمها وادومها وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به هو محارب له وثناء وتسبيح وتقديس. فسبحانه وبحمده لا يحصي احد من خلقه ثناء عليه بل هو كما اثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه فله الحمد اولا واخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده. فهذا تنبيه على احد نوع حمده هو حمد الصفات والاسماء. والنوع الثاني حمد النعم والالاء في بقى رفائق وإذا كانت الدروس اللي مرت فيها صعوبة والله ما فيها صعوبة العيب فينا ليس العيب في أسماء الله ولا في معانيها ولا في شريعة الصلاة وإنما العيب فينا. ابن القيم يشوف انظر إلى قوله تبارك وتعالى وصدها ما كانت تعمل من دون الله ما كانت من قبل الكافرين دي قاعدة تكافر على دي قاعدة وصدها شوف الآية واضحة زي كأنه هو أنا مش ليه عشان القلوب اللي فاتت وصدها ما كانت عون دون الله تقوم مرة واحدة جدا في تأثير ده عايزة ايه دفعة قوية نهضة قوية بعث قوي لك يدسل. كذلك نحن يا ما اتبعنا يا ما جهلنا يا ما ارتكبنا من جنوب الخطايا كالبدعة والجنوب الخطايا تمثل حجبا على القلب من استيعاب اسماء الله. لأن غالك لو انت استوعبت اسماء الله وتجلى الله عليك بحقائقها ومعاني في قلبك خصوصا في قيام الليل فهشوف بقى بالله العلي العظيم لا أمل فيه ولا في ولا في أحد من المسلمين ورب العرش العظيم غير حارس لا أمل إلا في قيام الليل بس مش كلام فما هو ده اللي حصل في رب العظيم ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة هتلاقي قلبك كده إيه بشان اللي بشرح بقى هتلاقي الفتاح العليم سبحانه وتعالى هو اللي بيفتح عليك يخلي قلبك بقى يشرب حقائق الأسماء ومعانيها. لما كنا احنا كده مستعجلين وعن عمال نبص للساعة واللي عرقان واللي عايزين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كفاية بقى يلا قوم بقى خلاص قول كده. لا ده كلامنا ان مصلحة القرآن هو ده التدريب هو ده كانت الوسيلة التي قدرها الله عز وجل لأصحابه بخير خلقه بعد الأنبياء والمرسلين بخير القرون بخير القرون مصلحة القرآن كانت ازاي دي الوسيلة. فاللي جاي بقى الحمد النعم والآلاء والشكر دي رقائق انتبه يمكن يعني كده يرقق قلبك بفضل الله عز وجل يمكن المعامل اللي بدأت تكوين بكرة ولا حاجة انما هي نتيجة لايه لدخان الشهوات وغيمة الصداع والنفوس والذنوب والران والصدق مع القلوب فعايز قلبك ده اللي هو الشيطان ايه معرش عليه ومستوي عليه ومستريح على الاقل بقولك له اقبال وادبار بس اقبال كثير وكبير فإن له النار حيث منتهى بسيطة كده يتحول إلى عرش من المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى وعز وجل نتيجة لتجلي الله بحقائق أسماء وصفاته على قلبك. ما ده ما تجيش كده لابد أنا من اجتهاد مش اجتهاد ده هو إيه قيام الليل هو ده اللي بقوله لك مش هيتحول قلبك من عرش للشيطان إلى عرش لمثل الله الأعلى إلا بقيام الليل إن كنت تقول لنفسك خيرا. إنه يقول لك اللي جاي ده بس انتبه كده لعلك إنك تمشي ويرقق قلبك بهذه الكلمات لأنها رهيبة رهيبة بيلاقي الحمد النعم والأداء مش من أملاك فاهم واحد يصب كده يعني غدير ينتكب بالله العز بن القيم وبيتكلم عن الحمد لله واحد عايش قلبه يصير الليل وفاهم المعاني عايش انت عارف انت طبعا الحقائق الصلاه اللي الباطنه اللي في القلب دي اصلا بتبقى ايه كما يقول غني الغزالي سته ولكن يا رب من احضار القلب خلي واحد بس الشاهد الثاني الثالث التعظيم الرابع الهيبه الخمسه الرجاء السكته الحياه أي الستة إيه؟ مسائل اللي هو بيعمل لك إمام الغزالي بيذكر عشان يبقى قلبك ملعلع بالصلاة. طبعا كل هذا الكلام له معاني سياتي فاتحة في الكتاب وبغيرها وأنا هنحاول نركز إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى يوم الخميس المقبل نتعلم أيضا في الصلاة. لو الدرس التوحيد مؤجل يبقى الدرس ده يوم الخميس الأسبوع الجاي كله إن شاء الله. الشيخ محمد عنده ظروف طبعا صعب جدا إن يرسم الدروس الآن فالأسبوع الجاي هيبقى إن شاء الله السبت والحد والثلاث والخميس في دروس الصلاة. أنا عايز أخلص بدون الصلاة ننتهي منها عشان ننصرف إلى مساجد أخرى في أماكن أخرى نخصص فيها هذه الدروس على مدى أسبوع لكل مسجد بإذن الله تعالى. ما المسألة يمكن التسعة بس التسعة إيه؟ وهي التسعة الوحيدة اللي بأسبوع ذلك منتهى الاتفاق. بس هو العلم عالي أوي أوي لأن هو دي الصلاة اللي يريدها ربنا من الناس. هو دي الصلاة اللي شرعها ربنا. علم عالي أوي هو ده الإسلام مستوى عالي. تعالوا بقى إحنا أنت بقى. الإسلام مش حيوصى عشان أنت اللي تعالى عشان. فانتبه بقى لحمد الشكر اللي جاي ولك هذا تنبيه على احد انه قال حمده هو حمد الصفات والاسماء والنوع الثاني حمد النعم والالاء وهذا مشهود بالخليقه برها وفاجرها مؤمنها وكافرها من كثير مواهبه وسعه عطاياه وكريم اياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعه رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال هو غير استحقاق بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألفاظ وتبليغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال وهدايته خاصته وعباده إلى سبل دار السلام إلى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم عن مواقع الآثام وحبب إليهم الإيمان وبيانه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، وسماهم المسلمين قبل أن يخلوه أصلا، وذكرهم قبل أن يسروه، وأعطاهم قبل أن يسألوه، وتحبب إليهم بنعمه مع غناه، مع غناه عنهم، وتبغضهم إليه بالمعاصي، مع فقرهم إليه، ومع هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وملأها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم. ومدافع به عنهم احسن الدفاع وحمايتهم عن مواقع الاثام، وحبب اليهم الايمان وبينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الايمان، وايدهم بروح منه، وسمعهم المسلمين قبل ان يخلطهم، وذكرهم قبل ان يبصروه، واعطاهم قبل ان يسالوه، وتحبب اليهم بنعمه مع غناه، مع غناه عنهم، وتبغضهم إليه بالمعاصي، مع فقرهم إليه، ومع هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وملأها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها، ثم يذكر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها، ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدا، بالإضافة إلى بقاء دار النعيم. كان على الشرف، كان لك أن احتاج إلى شرف، بلغة دي تحتاج إلى شيء، تحتاج إلى متابعة فقط ولا حضور القلب. وضمن لهم سبحانه إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرة، وإن أساءوا واستغفروا أن يغفر لهم، ووعدهم أن يمحوا ما جنوه من السيئات بما يفعلون وبعدها من الحسنات، وذكرهم بآلائه وتعرف إليهم بأسمائه، وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حاجة منه إليهم، ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم، وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال، وسع لهم سوق العلم به ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تبنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، ويخاطبهم بأنصف الخطاب، ويسميهم بأحسن أسمائهم كقوله: يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم، قل لعبادي، وإذا سألك عبادي عني، فيخاطبهم بخطاب الوداع والمحبة والتلطف كقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو ده دليل الإنشاء والاختراع، أصل الإيجاد. دليل ثاني: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ده دليل العاية الحكمة، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كذا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عيب عليكم يعني. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، هل تؤفكون؟ يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك، بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فشواك فعدلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، التعبير عدوي وعدوكم أولياء، تقول عليهم بالمعدة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تشيرون إليهم بالمعدة وأنا أعلم وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيادكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصبهم التراب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله على قوم عجيب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته علينا كله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فتحت هذا الخطاب يقول ابن القيم فتحت هذا الخطاب إني عاديت إبليس الله عز وجل كما هو يقول إني عاديت إبليس وطردته من سمائي وباعدته من قربي إذ لم يسجد لأبيكم آدم ثم أنتم يا بني توالونه وذريته من دونه وهم أعداء لكم. فليتأمل الذين مواقع هذا الخطاب وشدة نصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتردد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة. وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل وأجل العلوم والمعارف. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر لأن الكفر بهدلة في الدنيا والآخرة خرب بيوت في الدنيا وعلى الأليف في الآخرة ما يفرقش الكفر يفرح بتوبتك عايز يدينك لأنه الله في المانع يريد أن يعطي ذو الجلال والإكرام يريد أن يكرم وأن يجل سبحانه وتعالى وعز وجل فلا يرضى لك إن تكفروا فإن الله غني عنكم مش ما يرضلكش الكفر ولا يرضى مش ما يرضى منك لا ولا يرضى لك لأن الكفر بالنسبة لك مهبلة ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم أنك حققت خير كبير في الدنيا والآخرة ترضحوا على الله أعظم الأرباح ربنا يرضى لك الشكر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا لا يتنصل سبحانه إلى عداده من مواضع الظلة والتهمة التي نسبها إليه من لا يعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا فقد لهم بفعله البتة وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا به. وخلق السماوات والأرض بينهما لحكمة ولغاية وخلق السماوات والأرض أنا أتوصل من ذلك وخلق السماوات والأرض بينهما إلا لحكمة ولغاية وأنه لم يخلق خلقه لحاجة من وليهم ولا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم ولا ليربح عليهم لكن خلقهم جودا وإحسانا ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وكقوله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قام بالوضوء وبالغسل من الجنابة الذي يحط عنهم أوزارهم ويدخلون به عليه سبحانه وتعالى وعز وجل ويرفع به درجاتهم. قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هل تتحسس هذا الخطاب هل تتلمس بهذا الخطاب تواجدا وتحملا من الحمال المنان؟ يعني عارف ايه معايير كلامه؟ هو مالك سبحانه وتعالى اوامر، يعني دي تعملش دول سهل الامر على كده، هو مش مالك بس، ده هو الملك الحنان المنان سبحانه وتعالى عز وجل الرحمن الرحيم. ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، يعني ما كانش الميه موجوده بس تيمم. انظر طب ليه كان تعنت؟ لا مش تعنت. ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال في الأضراح والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال وقيد أمر بالصدقة ونهي عن إخراج الرديء من الماء ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولكن بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يقول سبحانه إني غني عما تنفقون، أن ينالني منه شيء، حميد مستحق للمحامد كلها، فإنفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له حمدا، بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته. فإنفاقكم إنما نفعه لكم وعائلته عليكم، ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب. أيوة كأن ابن القيم بيتكلم عليه نحن الآن، لأن ما شفتش القلوب تهزت. آيات اللي ذكرها ابن القيم هي عايزة تعليق بس مش هنخلص. المعلق الرسمي بيقول لك أنت عارف إنك تلحظ أسلوب يعني والله المثل الأعلى شوف الحظ اللي بيجي رد ابنه يقول يا ابني ده أنا مش قصده إنك بس أستاذ، أنا قصدي إيه؟ تحاول تشوف تحت بتاعك أنت، ده أنا مش قصدي أعمل كده، ده كل مصلحتك أنت يا ابني. يعني الود ده والعقل ده جاله منين يعني؟ ما هو ده من فضل الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى عز وجل. وان الدنيا تلمس هذه المعاني فقد حسستها من خلال هذه الايات. ابن القيم بقى بيقول السبب ايه؟ السبب انك متأثرش بالكلام ده ايه؟ تعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب. انا متأكد ان كل المسلمين في هذا الزمان لم تباشر قلوبهم حلاوة هذا الخطاب الا ما رحم الله وعبد يمكن على اصابع اليدين والله تعالى اعلم، انما اللي شايفه كده حلاوة الخطاب. الخطاب ده مؤثر جدا. وشوف ربنا بيقول لك ما يريد الله يجعل عليك، ربنا في حاجه انه يقول لك ده كله من سبحانه الحنان المنان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوه هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه وجذبه للقلوب والارواح ومخالطه قوله ان يعالج قلبه بالتقوى. انا ما غلطتش بقى لما بنساعد بس بطريقتي او بالاسلوب بتاعنا الاسلوب العادي اللغه العربيه طبعا لغه جميله وانما نريد ان يصل المعاني تصل القلوب اولا. هو ده نفس الكلام الذي يقوله ابن القيم ان يعالج قلبه بالتقوى وان يستفرغ من المواد الفاسده. انا وانا بقول المواد الفاسده كانت ناس جعلت تمشي وان يستفرغ من المواد الفاسده التي حالت بينه وبين حظه من ذلك ويتعرض الى الاسباب التي يناله بها من صدق الرغبة واللجأ إلى الله، أن يحيي الله قلبه ويزكيه ويجعل فيه الإيمان والحكمة. فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا سمح هو كده. والله إذا نشوفه من أكثر أهل الدمان ذلك أسماء خطبة الحوائش من الحوائش بتغسلش في القلوب لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أراد مطالعة أصول النعيم فليشن شرح الذكر في رياض القرآن وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره حين خلق أهل النار وامتلاهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليه وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربته. فاهم الكلام ده؟ لتعظم النعمة عليهم على المؤمنين بمخالفتها ومحاربة الشيطان. يعني سبحان الله العظيم الله عز وجل على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلق من محبوب ومكروه، من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة. لأن المحنة أو الابتلاء ده إن رزقت الصبر على البلية اللي فيها إيه؟ أن يرضى الله بها عنك، دي نعمة ولا لا؟ وأن يكفر بها من خطاياك، دي نعمة ولا لا؟ مدلبون الشيخ الإسلام في المجلد الرابع عشر ذكر كلاما عجيبا وهو بيتكلم عن حق ما قال العبد وعن بعض معاني الحمد. هو بيواجه جماعة اللي بينسبوا النقائص إلى الله من الجهمية ومنهم من المعطلة ومن المشبهة، فبيذكر مدى الحمد دي أوسع الموارد واهم المواد. وذلك احق ما قال العبد والحمد فعلا يشمل كل احد عرب الانسان سبحانه وتعالى عز وجل. الحمد احق ما قال العبد لان مفيش نقص ابدا لله سبحانه وتعالى عز وجل. هي دي المعاني. فكان عند البريء والنعمة والله نعمة. ده تشفيط العدو في الظفر نفسك نعمة من وجود. وذكرنا ذلك كثيرا في السنن. أولا هو عدل. وبعد العدل في رحمة أن يقبل الله توبته وأن يتوب عليه بهذه الأسباب. وأن يعودوا إلى الشاة وأن بدل ما أن يخلدوا في النار إلا ما يتبهدل هنا هو أكله شوية سنة سنتين أو يذوق الموت والتعذيب يوم أسبوع أسبوعين وبعد ذلك يدخل الجنة. يسكن يشدده الله بالقول الثالث فيدخل الجنة. يبقى البلية نعمة ولا نعمة طبعا. مش حاجة أبدا في حق المؤمن إلا وهي إيه؟ نعمة. الأحاديث وذلك شاهدة. الله على أوليائه وعباده أو لله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكمل فيما كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة. ففي كل ما أحدثه في الأرض من يعني واحد مثلا ذريته إناث 8 بنات 9 بنات طبعا يحس ان واحد كافر جنبه له 10 من الاولاد الصيع اللي كمال في الاجسام بطوط الاجسام وده كمان مش عارف الصراعه وده كمان في العضلات وده كمان في الهمبلات كل حاجات الدنيا دي انا هروح بقى النرد مش زيان يوم بس يبص كده انا كل زيتي بنات وتعب وفي الزمان اللي احنا فيه ده ايه الفتن ايه نرقق بعضها بعضا. المؤمن نصر يبص هذه مهلكتي دي اللي هتضيعني بين الشمس وبين الفتن بلاقي عشان يقول لك هذه مهلكتي لأن الفتن يرقق بعضها كما جاء في الحديث يرقق بعضها كل واحد يمهد الفتن اللي جاي وراك. وبعدين الناس اللي هم الهمس الراعة ده يعمل ازاي يقول لك فتن ايه عن احنا كويسين خالص وبنصلي وبنصوم وبنحج ومعايا السبحة وتمام التمام فتن ايه بتاع ايه انت الصورة عندك سودة انت جماعة كده بتوع العين ولا العين نابل عندنا الرجال عاصم وقال الزمان يعني كل نعمة ونحنة هي نعمة الله سبحانه وتعالى وعز وجل لله على أوليائه وأعدادي أتم النعمة وأكملها في كل ما خلقهم محمود ومكروه ونعمة ونحنة وفي كل ما أحدث له واحد يقول له طب إيه نعمة الإناث؟ أنت عايز تشرح نعمة الإناث؟ يعني كل عمليك لا يدخلك الجنة في النهاية تدخل فيه النار والله يعلم ما لا تعلم ويعلم من فيك ما لا تعلم بعدين يكذب لك يوم رسول الله شو عملت عمل ويقنعك تماما إن أنت من أهل النار وده مكر الله عز وجل إلا أن يتفضل الله عليك جنوب لم تكن تعلمه. واحد رزق الإناث بعدد كثير ده معناها ايه؟ لو صبر على بلائهن ضمن له الرسول الجنة عز وجل. يبقى بيعنا نعمة تمشي ناس على الخيبان. مجرد يقدر له ذرية الإناث عشان يدخل بهن الايه؟ الجنة. بعد كان ضرية. قول انت لو كنت مفتح كنت تزود الهوايا. كنت دخلت بصريك النار. وانا علام الغيوب. فابتليتك بهذا فصبرت. فأدخلتك الجنة. إذا دي نعمة دي ولا نحنة؟ ومش حاجة أبدا نور إلا هي نعمة. يحمد عليه. إذا الله الحمد. نلع كل شيء ولا لا. ولا في استثناء تقولك لا دي ربنا إيه؟ ملوش الحمد فيها دي. دي فاتت على ربنا. فتكفر بقى استغفر الله العظيم. إذا كل شيء له الحمد ولا لا. علمته لم تعلم. هذا معنى الحمد لله. لله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكمل فيه كل ما خلقه المحرور المكروه ونعمة ومحنة وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه وفي كل ما قضاه وقدره وتفصيل ذلك لا تجدي أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد وإنما هو التنبيه والإشارة ومن استقرع الأسماء الحسنى وجدها مدائحة وثناء تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كلها وتعدد الاوهام عن الاحاطه للواحد منها ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وانواع من السماء لم تتحرك بها الخواطر ولا هجست في الضمائر ولا لاحت لمتوسل ولا سمحت في فكر ففي دعاء اعرف الخلق بربه واعلمهم باسمائه وصفاته ومحامده اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي القران ربيع قلبي ونور صدري فجلاء حزني وذهاب همي وغمي وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه لما يسجد بين يدي ربي قال فيفتح علي من محامده بشيء لا احسنه الان، وكان يقول في سجوده اعوذ برباك من سخطك وبعصبك من عصوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، فلا يحصي احد من خلقه ثناء عليه البتة، وله اسماء واوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك الى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر فإنك، يعني محامد الله يعني اللي عرفناه منها كنقرة عصفور في بحر، فإن قيل فكيف تصنعون بما يشاهد من انواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات، ومن هو خارج عن التكليف، ومن لا سواد ولا عقاب عليه، وما تكون في الاسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والقابض ونحوها. قيل يبدأ ابن القيم يتكلم عن شبهات بدأت بكلام طويل وقيم جدا كما هو ايضا اطول واكثر واكثر بسطا واوضح في كتاب شفاء العليم. الذي يعنينا الان وهذا الذي ذكر عن نوعي الحمد، حمد الثناء والعبادة او حمد المدح في كل صفة لله سبحانه وتعالى عز وجل، ثناء وعباده ومن كل صفة لله، مش فيها حب وتعظيم، مش دول موجودين مع المدح يبقى حمد، هو ثابت لله ولا ثابت لله. كلما تعرفت على الله ودرست في اسمائه الحسنى وكلما شرد ذلك قلبك اقترب ان يكون عرشا حقيقيا بمثل الله تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض سبحانه وتعالى وعز وجل، هو العزيز الحكيم. مفهوم القلب يشرب معاني الاسماء لحد ما تطلع مالهم من الكلام ده. هم بقى هم انت بقى منطبق عليه الكلام يقول لك بقى عليك انت بتاع الله، انت مش عارف انت هي الصلاه ايه الكلام ده. طب الحمد من اول الصلاه الى اخر هذه معنى الحمد. طب الحمد تقول لي اسماء ربنا وصفات ربنا، ما مشحش على الملك المشروع لدروس اخرى، ولا السلام والقدوس مشروع لدروس اخرى، انها تشرح الاسماء لا رسول الله ولم تشرح سابقا في دروس اخرى. ثم لما ناتي الى افتتاح مثلا افكار مثال افتتاح قبل الفاتحه وان ناتي الفاتحه، وبعدين نختار من القران العظيم مثلا ايه الكرسي، او نختار قل يا ايها الكافرون وقل الله احد على سبيل المثال كيف يكون سهل، وبعدين الافكار اللي في الركوع نقول الله اكبر معناه ايه، يعني اكرم واعظم سبحان ربي العظيم، ايه الافكار المرافقه، وبعدين ايه بقى بعد الركوع وسلك تشوف ومن انا شئت منك، تقول يا رب مش ممكن تخلق حاجه والعيب ينكر ليك ابدا يا رب، كانك عايز تقول ربنا كده لو اي حدث بشوف لو خلقت انك ايه الزلزال دمرني انا اولادي الحاجه اللي هتخلقها دي والله العظيم شاهدت لك بالحمد ما فيها نقطه بالنسبه لك ابدا مهما حصل لي. ما هو ده ومن انا شئت من ايه من شيء ممكن ابدا خلق او امر شيء حضر عن الله الا هو شاهد بان الكمال كله بر، معناها الحكمه على اكملها وابلغها والعلم على اتمه واكمله ثابت لمن لا عز بمعنى الحمد. هو ده اللي بدك تدخل الصلاه، وزي ما اقول لك بتدخل مكروه ارحنا بها يا بلال، هذا هو المكروه. انا بقول لك داخل الصلاه انا بقول لك شوف السته اللي انا بقول لك غزاله ايش حضور القلب طيب ماشي، الثانيه الفهم، انا كل ما بتكلم في الفهم من الدرس الثالث وحتى التاسع كم درس؟ سبعة؟ كل ده أسماء لك على صدر الورد بالصلاة بس، وأنا أسماء لما قلت بقى دلوقتي بقى إيه؟ مجرد منهج بس بيان يعني منهج، لما أنت عايز تكمل وإنك تحاول أن تجتر هذه المعاني في صلاة القيام لتجدن فتوحا من الله عز وجل، خصوصا ساعة الأسحار والله ساعة الأسحار كده وتتضرع من الذي يسألني من الذي يسألني؟ من الذي يدعوني؟ من يستفزني؟ انت مطلوب في الوقت ده تتضرع الى الله ان ربنا يسجلك في الاسماء ويرزقك ان شاء الله في الجلسه. انا بتكلم حتى الان في الجزء الثاني اللي هو الثالث بعد حضور القلب الفهم لسه التعظيم. طب التعظيم يجي ازاي؟ انت عارف التعظيم يعني ايه؟ طب ايه التعظيم يجي ازاي؟ هو ابن القيم في كتابه اللي هو الواجب الاصلي كما ذكرنا علامه بقى تعظيم العظيم سبحانه وتعالى عز وجل ان تعظم امره ونهيه، وده له بقى تفصيل له تفصيل، تعظم حرمات الله، تعظم شعائر الله، تعظم امر الله ازاي؟ امر الله بالصلاه واوقاتها ايه؟ وضوءها على الكمال يبقى ازاي؟ نظافتك ازاي قبلها الثوب والبدن والمكان والقلب اهم من كل ده بالاستغفار وبالصدقات والاستعداد، وتحرص على ايه؟ على الصف الاول، ومش بس كده في الجماعه الكثيره يعني تشهد الاول صلاه السنه حتى قبل الفرض، يعني تكون موجود قبل اقامه الصلاه، بعدين تشهد بتكبيره الاحرام والصف الاول، بل الجمع الكثير تتخيل الجمع الكثير المحافظ على السنه هو ده تعظيم، ده تعظيم الله سبحان ربي العظيم وتطلع زي ما انت لم تسبح الله عز وجل بعظمته ولم تعظم الله. خرجت من الصلاه انا دخلتها لانه المقصود ان تعظم الامر الله. كيف ان تعظم امره ونهيه؟ فنقول الصلاه هي موضوع الله. كيف تعظمها؟ ان تدرس هيئاتها، ان تدرس احكامها، ان تدرس معلومها، ان تطلب معانيها ومعاني اذكارها. وبشعة الانتباه ما هي الا ايه؟ نحن قلنا من ارض الحمد وايقاع الحمد على مضمون اصول اسماء الله تعالى. حمد حمد حمد حمد حمد لله سبحانه وتعالى عز وجل. تبقى فاهم يعني ايه؟ فتستحضر المعاني دي. ومن لم يكن يتباهى يحاول يعيط، يحاول يوقف قلبه كده لبيع ربنا يفهمه. انما حكمنا كما انت وزي ما اتحدثت الدرس كلا والف الف مليار كلا. لابد ان تتعاقب الاسباب وان تتضرع الله وان تستغفر. يعني احنا كان المفروض والله ان انا هختصر بس الفكره عن الحمد وبعدين نبدا في الاذكار اللي هي بتاع الصلاه هتكون نقرا بفضل قد ايه في الليل. عشان مش هنلحق بس نشرح الصيغ ان شاء الله نحاول ننتهي من هذه الصيغ الافتتاح باذن الله في يوم الخميس. انت مش عايز بقى ان في الموضوع ده بيعمل عمل يعني انت اللي فات صعب ماشي خلاص بس احنا انتهينا من معظم الايه المراحل الصعبه دي سهل. انما لما اجي اقول لك الاذكار مش هنا بتغريف يعني. يعني في مثلا صدق القدوس من الله عليه وسلم انما الثانيه سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظيم. انا عارف السنه حتى الان وما اظنش ان في حد فهمها الا ان شاء الله سبحانه وتعالى بيوسع علينا ولا في كتاب من العملاقين دول او يكون فتح بيه على عبد من عباد الله المساكين المستضعفين المتضرعين يقول لنا معناها ايه الاربعه دول ملكوت والجبروت والفروس. اصل ما قلتش كلام داش ده اربعه دم بعض هنا بيجي لي الانسان بن لا يعلمه الا الله. ليه هتقعد تتكلم في الكلام ده وتيجي العرض تقول نفس الكلام يا سلام ما عملت معاه تعاملت بحاجة دول جنب بعض جنب بعض جنب كل فرق ده الكبير العظيم ما عرفتش حتى الآن رغم وجود الآيات والأحاديث لسه فاهم ده مش لسه مكتوب حد يفرق الفرق زي العفور غفور كده. يعني الحمد لله تبين الفرق ببيان جميل واضح الحمد لله وشرحناه كده إنما الكبير العظيم وهنا على السهل. إنما هتلاقي بقى الصيغ والانفتاح شوف شيخ الإسلام كان بيقدم إيه في الانفتاح سبحانك اللهم وإيه وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا الى غيره. شو يعني لي املاء شو ده مكلمية على ان وقتها من الذكر اهم من المسألة. لان انت بانشغالك ذكر الله بس الكثير من يقبل لما يكون فيه بس وكان فهمها هو نقول سبحانك الله وحمد فهم تبارك تبارك يعني ايه تبارك اسمك ما المسمى يبقى ايه وتعالى تعالى يعني ايه عشان كده صراحنا احنا تبارك مباركة او انت تتلخبط بقى لما بيلقى يقول لك ايه والتبارك يشمل او يجمع او يتضمن النوعين نوعين ايه الحمد يتضمن نوعين الحمد هو حمد الثناء في العباده والمدح وحمد الايه الشكر والاله والنعم. يقول لك التبارك هو بطريقه اللي بيرسم ده التبارك بيشمل فيه ويستدل بالايه ايه قال له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. هذا المثال فالذي يمسح الصور حتى بفتح الله خلاص على حسب منك الله علينا. انما ان انت بقى فاهم انك هتطلع بكل شيء بقى انت يقول لك او كل اللي ارجع حتى الرسل من نحان بالله فنقص عصفور في ايه في بحر. عايز انا اقول لك انا مش معرفة الاول بقول لك انما على قد الايه جهد المقيم ان شاء الله يوم الخميس هنبدا في الاذكار دي مش فاهم على الخميس ان شاء الله 6:30 لا الثلاثاء هيكون في مسجد الرحمه المهداه ان شاء الله كمان هذا مش عارفين درس الدكتور في الرحمه المهداه ولا ايه ان شاء الله نحرص جميعا ان نحضرها باذن الله تعالى. ها دكتور محمود احنا علينا امبارح روح المزروع قبل ما ننتهي الدرس الناس كتير بتقول اقول لك نقرا ايه انا هنصحك بقى بقراءه اول مثلا 40 صفحه من طريق الهجره وباب السعاده دي ابن القيم. ليه؟ فيها معنى الغني والاستنكار والاول والاخر والظاهر والباطن. مش انت عايز اسماء الحسنى؟ جرب اشرب اللي احد اشربه جرب كده واحد ينفع الناس وتعدي فيه الادب ليه واخد بالك لان بتعب جدا عشان على نظر لمستوى سهم ضيق بس واحد حاطط دماغه انه عجب احنا خلقنا من اجل هذا او مطلع معلومات هذا اشرح الناس باسلوب انا بقى اسلوب اهاوي بتاعي ده اللي داخل لاقل الناس ابص انا ما دخلش انا تعجب انا عايز تشرب اللي بيشربه اقرا بقى كده عشان تعرف الفقير الافتقار الى الله يعني ايه ان ربنا غني يعني ايه المساله كلها في الافتقار وفي الغنى. بس هقول لك كده في الدقيقتين اللي فاضلين ان الاصل في الموضوع كله حاجتين اتنين: ان تعرف نفسك وان تعرف ربك. ودي العود اليها كثير في دروس الصلاه. لما تنتهي دروس ان شاء الله لا تجدن نفسك قد انتهى واشردتها بفضل الله عز وجل. بس خذ الان: من عرف نفسه بكمال العظمه عرفنا، من عرف ربه بكمال العظمه عرف نفسه باي شيء، بتمام الذله والصغار والحقاره والله العظيم. بس شرط انك تعرف العظم يعني ايه؟ بتشوف ان انت ميكروب واحد، فيروس واحد بيشير افكارك، وانت جواك مش عارف 20 مليار فيروس، وكم الف مش عارف مليون فطر تحت الابط، والتاني كم الف مليون فطر في الاسنان السفلى، وكم الف مليون في الاسنان العليا، وحالتك صعبه خالص. وبعدين كنت عمر بقى لما ذكرنا برسائل في عظمة الخاطة العظيم، لما تنظر لعظمة البحر والجوات والأسماك اللي جوات في صرف واحد بس بشوفها بجندك كده نوتك، وانت عمال يا سيدي بقى المسكيك المية واللمش وتشبح ايه وتروح تلك المراكب الاوعى ومصحى ايه وامتع ياسا وانت ما زالها ايه شوية خلاص من سنة بس كم سنة كبيرة شوية كده من السنة ولا حاجة تيجي بقى لك على طول شوية بس البطنة كده ولا حاجة. فاللي بيعرف ربه بالعظمة في كمال العظمة يلاقي نفسه قد ايه؟ أصغر من ايه؟ من النمل. ده نمل حاجة كبيرة أوي. لما ينظر إلى عظمة الله عز وجل، فمن عرف ربه بكمال العظمة 100% عرف نفسه بكمال الايه؟ الحقارة والصغار. ومن عرف ربه بكمال العزة عرف نفسه بكمال الايه؟ الذلة. ومن عرف نفسه بكمال العلو والكبرياء عرف نفسه بكمال السفل. ولا لا؟ وكمال الصغر هو ده المطلوب. ما كنت تعرف نفسك انت لا شيء لا شيء. طريقة ما يبقى وصلت التاني من انت لا شيء مش الفقر الاضطراري، فقر للفلوس وللصحة والعيال وللمسكن والدنيا يعني والاكسجين، انت كان انت جاهز للطريقة دي. بس طلعت نفسك يا بس سؤال ده لما الفقر الاختياري اللي هو بقى خلاه ايه الفقر الاختياري في الدين يعني؟ هو فقر في الدين اللي انت عشان تصلي وتخشع مش ممكن فقير بهذه النعمه دي اللي حاجتك في الشروع الغني هو الاول وايه؟ والاخر والظهر والباطن وبين الافتخار. فلما تتعرف على الله وتعرف على نفسك بالامان ولذلك الصلاه تعيننا على هذا الفهم. الكلام ده جاد التفصيل بس انا بقول لك كده قبل انتهى تعيننا بس شيء خلاص طيب ماشي خلاص انه كل المعنى تعيننا على كده الركوع يذكرنا باي شيء مش عارف المعنى لو ايش برضه؟ نايمين الركوع ذكرت بايه؟ انت مرت كده انت وقفت الانسان ده معناه ايه؟ ها؟ فانت كده وقفت الانسان انت مرت كده وبدل ما تبقى عايز تقول اي حاجه في بطنه كده تخلص عليه ولا حاجه والناس مين كده لو كنت انت بتبقى مرت رقبتك لو كنت عامل الكلام لان انت ايه؟ خلاص انما بقى لو انت الركوع ده والخطاب ده واخد بالك ليه مدى الخضوع ده منين؟ العظيم فعرفت ربك بكمال العظمة ازاي الكمال قلت سبحان الله والتسبيح ده معناه ايه؟ جمع ما تنزيه المستمر يتقشي ده مش مخائف ابدا مفيش حاجة ضد العظمة ابدا يبقى عرفت ربك بكمال الايه؟ العظمة ولا لا يقابلها ان انت خف ايه اللي يعينك على هذا؟ الركوع انك موطر كده فوق على هني مش عاجبك الركوع ده ولا ايه؟ اذا كلمة صلاة بتعلمك الهيئة مع القلب مع اللسان بتعلمك كيف تعرف نفسك وكذلك ربنا الاعلى انت عارف الاعلى من امريكا ومن اوروبا ومن مؤتمر السكان ومن الارض والسماوات العلى والاعلى من كل شيء وبيقول لي معاك سبحانه وتعالى وعند ذلك وفي الحاله دي انت ايه؟ لسه في اضطرار لسه في اضطرار عمال تتاثر بالاضطرار بوجهك ايه الاضطرار ده؟ جميلك ابو زمل مش عارف الاضطرار ده ابو زمل ولا ايه؟ في ناس كتير مش عارف ان الاضطرار ده ابو زمل وانت كنت فاكر الاضطرار ده ايه؟ ولا لا؟ انت بتنضفه لكن يا اخي اضطراب يا شيخ انت كنت شايف اضطراب الفكر اصلا لا شوف شوف الذل هنا بقى كمال الذل وكمال السفل المقابل لايه؟ لربك الاعلى اللي هو نفسها وانت وجهك في التراب ده يعلمك المعنى ده من عرف ربه بكمال العلو والكبرياء عرف نفسه ولا بد بتمام السفل والذله لله سبحانه وتعالى وهذا هو ده الافتقار الى الله ثم شو كنت حصلي إلا لأن الله عز وجل هو المانع المعصي. المعصي إن شاء الله لا موضوع. ابن القيم بيقول إن أصل كل شيء في الدنيا والدين مانع ومصدر المعصي المانع الاثنين دول. فمن أعطاك الله الخشوع فشعر، ولو منعك الله الخشوع لم تفشع. لأن سؤال المعصي المانع ولا لا؟ هذه أسماء ربنا معطي المال في ذلك الفلوس والفلوس ايه دنيا ايه فلك الدين الدين انت عايز تحصى وعايز الاخوات وعايز وعايز مش هيحصل المين من المعطي المال هو الاول والاخر صاحب مبسوط قوي انه علامة وحصل علما واحد اثنين جديد على الناس فقد بقى يقولك اهو العلم قاعد يتكلم بقى اللغة بقى مش اللغة ويتكلم بالجهالة بقى ولغة المقاهي وبالمناسبة يا اخوان يعني واحد مثلا في الشريط الماضي القرض الماضي يقول لي انت بتتكلم عن الناس ولهم جمهور ويتكلم بلغه العربيه السبع الناس يقول لي يعني ذهب فكري الى فلان قلت له حول ولا قوه الا بالله بقول له فلان ومن اعز الحبايب يعني يريد الشيخ محمد حسان ده شهر طارح يريد به شرا نسال الله عز وجل ان يفتح علينا وعليه وعلى كل المخلصين من امثاله بفتوح تبعث بها الامه انه على ذلك القدير فمن اجابه جديد سبحانه وتعالى عز وجل بمعنى اعني هناك اللي ذكرتهم لك ستوافقني لهذا المئه عمال ايه يعني يقول لك ارسلوا يا جماعه واللغة العربية وملتزم قال رسول الله صلى الله وعمال يلقط في الكلام ده تمام خير الناس الناس لا نفسك ايه تشوف معصبك حاجه انما اللي بيتكلم انت ما تجيش بالعربية اللي بيتكلم في موضوع هو ده الموضوع هو ده الدين كله من خلاله يكون الانطلاق انا بتكلم وبقول وبعترض او بعارض ببعض الناس مش في الحبايب اخواننا اللي بيبقوا عندنا هنا والاخوه اللي هم ملتزمين بنفس المنهج والمنهج التعب من غير غرور ومن غير دعوه لغايه ومن غير طلب علو او طلب كثره في الاتباع الكلام ده مش عندنا يعني كل اللي شغل بالك وانا بشرح باسماء الله كل يا ترى يقصد مين؟ هو ده كل اللي يهمك مش تدي راي بيني وبين ربي لا اله الا الله انت مش خالق المعاني نفسها شوف الثقافه يا الله اللي قال لك مش حصلني خالص الا لما قال لك انت لازم عندك تكس بالذات انك وقعت كده وعامل ايه وقلبك من جوه مولود بعد ربنا خلاص وده كلام ايه؟ ده انا عجيب عارف لمتى اله الاعلى ولا لمتى اعلى سمات الارض وهو العزيز الحكيم من حكمة الانتصار الانتصار للثقار الانتصار ليك ازاي ان تعرف عظمة ربك في الحالة دي حتى نفسك ايه كمشت كده وبقيت صغير ولا حاجة المتخرج العلم بدل ما تعمل تحديث لا هتعرف ان من الاول ومن الاخر يبقى انت ما كنت وانا عندك علم انت خلقت لسه ما كنت ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه يبقى العلم اللي عندك ده هو افضل لمين والمنه بتاعت لمين والشكر لمين والحمد لمين انت مش في اي حاجه انت مجرد ايه مجنون بالمنه دي عليك ان عندك علم اه والله العظيم دي بقى ايه اسمها التعبد بالاول في عبوديه ثانيه بالاخر ده ذكر العلم ده في الامر الاول ذكرته قبل ان تذكره ومن حدلك السبيل قبل ان تعرف شيئا هو الاول من خلال ربك تكون علما لتعلم الحق اهم من ده الاخر ايه الاخر ده لان اكثر خلق يعبدوا الله بالدين الاول كل هات كل بده هو الاول انما الاخر ده الاعمال تصل اليه ازاي وتتصل به ازاي هنا المشكل هنا الاشكال هو الاول صليت حصلت علما وقلت ها انما الغايه ايه وصلت لايه وصلت لنفسي وانت وصلت لايه مؤتمر السكان ولسه عمال الكفر دون كفر الظلمات كلها حرب الدين بهذا الشكل يقول لك ان حاجه ضد الشريعه ما ناخدهاش ما تقولش ايه وانت عندك شريعه اتحدى اي واحد يقول التعريفه مش تعريفه تلاقيها حتى تعريفه شريعه في بلدي لسه قاعدين الريحه قد كده اهو ونتكلم باللغه العربيه ولا علم ومش العلم بعد ما تقولش ان كفر فاذا كنت ما هي الفتن اللي بتمحك ناس بتروح بخبر ثاني وناس بتعلو وتثبت هي دي الفتن انا بتكلم بقلب محروق قبل ما تقرا بقى من تحت افتخاري عليه الغنى عليه الاكبر الله عز وجل وبعدين بقى تبقى تعرف ان مفيش بتنزل ان انا بقول ازاي بصلي ازاي وبحاول فيه ازاي مش مولى ان شاء الله لاني ولاني امن على نسال الله عز وجل ان يعفو عني وعنكم وان يوفقني واياكم من فهم في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كما نساله عز وجل أن يرزقنا القرآن والعلم والعمل كما نسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية والمعافاة كما نسأله عز وجل أن ينتقم من الكافرين المحادين لله ورسوله كما نسأله عز وجل